أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم في الإسلام كامل علي عبد الرحيم. أخونا له أكثر من قضية، يقول لقد دخلت بعض المساجد لأداء الصلاة في وقتها، فرأيت إماما يصلي بالجماعة، وحينما قضيت الصلاة سلم الإمام. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع أحمد محمد أحمد. الأخ أحمد يقول لقد سمعت بعض الناس يقولون إن المصلي إذا دخل المسجد أثناء الأذان فلا ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، بل يصلي تحية المسجد كما قال تسليمة على اليمين فقط لا غير. وشاهدت بعض الإخوة هداهم الله يقبلون يده ويقولون للشيخ فلان هذا جائز. أرجو من فضيلتكم إفتائي في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الصلاة يسلم عن يمينه وعن يساره، والشخص إذا كان إماما للجماعة فإنه ينبغي أن يتعلم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبق هذه الصفة من جهة الأقوال والأعمال، ولا يجتهد اجتهادا يزيد فيه عن الشيء المشروع أو ينقص عن الشيء المشروع ليظهر للناس أن عنده من العلم ما ليس عند غيره، وهذا في واقع الأمر جهل منه. ولا شك أن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرد أيضا إن كان يقرأ نصف التشهد في التشهد الأول، بل كان يقرأها كاملة، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا دخل الشخص المسجد والمؤذن قد بدأ الأذان فإنه ينتظر واقفا ويجيب المؤذن، يقول كما يقول، فإلا في الحيعلتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد ما ينتهي المؤذن من الأذان يدعو للدعاء المشروع، ثم بعد ما ينتهي من الدعاء يصلي تحية المسجد، لأن الأذان يفوت وتحية المسجد لا تفوت، والجمع بين هذين العملين لا شك أنه أكثر أجرا، واستماع الشخص للأذان وكونه يقول ما يقول هذا سنة، ولكن لا ينبغي أن يرغب الشخص عن السنة بأدنى سبب من الأسباب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج. شأنها عظيم، فينبغي لمن كان إماما أن يحرص بقدر الاستطاعة أن يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام هنا ليس على سبيل التخصيص، بل كل شخص أراد أن يصلي فإنه يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هذا عام إلى أن تقوم الساعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لزيارة النساء للمقابر، هل هي جائزة أم لا؟ الجواب: السنة في زيارة القبور للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. أما بالنسبة للنساء فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور. فالمرأة لم يشرع في حقها أن تزور القبور، ولعل من الحكمة في ذلك أن المرأة ليس عندها قدرة على التحمل، ربما يحصل منها من الانزعاج ما ترتكب فيه شيئا من الأمور الشركية أو من وسائل الشرك أو من الأمور المحرمة الأخرى. ومن قواعد الشريعة أنها جاءت لسد الذرائع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اشترى أحد الأبناء قطعة أرض وكتبها باسم أبيه، فهل يحق للورثة الباقين شيء من هذه الأرض أم لا؟ الجواب: هذا يرجع إلى الصفة التي حصلت من الابن للأب في وضع الأرض باسمه، فإذا كان قد وضعها باسمه على أنها ملك للأب فإنها تكون للورثة بعد وفاته. أما إذا كان قد وضعها باسم أبيه لا على سبيل العطية والتمليك فهذا يرجع إلى نيته، ولكن هذا الموضوع يحتاج إلى الرجوع إلى محكمة البلد التي فيها الورثة وصاحب الأرض، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حسن الهرفي البلوي من المدينة المنورة بعث بالقضية، يقول فيها: طفل توفيت والدته ومن ثم قامت زوجة أبيه برضاعته، غير أنه في يوم من الأيام سمعته زوجة أخيه يكثر من الصياح في ساعة متأخرة من الليل، فقامت بإرضاعه بعد أن أرضعت طفلها حتى نام. ومرة أخرى سمعته يبكي فأرادت إسكاته فأعطته ثديها حتى نام. وفي الثالثة تقول زوجة الأخ: هذه لم أشعر إلا بنزول القليل من اللبن حتى نام الطفل، وهذه هي المرة الأخيرة، وهي تقر وتشهد الله أن هذا هو الذي حدث. ونحيطكم علما من أحد الأخوة المستمعين من ينبع، يقول: يا فضيلة الشيخ، يوجد لدي إحدى أخواتي التي توفي زوجها وترك لها 3 بنات فقط، ويوجد لديهم مبلغ من المال إرث من والدهم، وطلبوا مني تشغيل هذا المال. فضيلة الشيخ، هذا المال لم تتم فيه الزكاة منذ وفاة والدهم، وعلى حسب علمنا أنه تجب فيه الزكاة بعد مضي الحول. نرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا فيما نستثمره حتى لا يذهب هذا المال للزكاة، جزاكم الله خيرا. الجواب: أما ما يتعلق بالزكاة فإذا كان نصيب كل واحد من الورثة يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عند صاحبه، فإن الزكاة